ثلاث شفاعات يعني للمؤمنين، وهي التي تكون يوم القيامة. فذكر هذه الشفاعات وهي لغير مختصة بهذه الثلاث، بل هناك شفاعات أخرى لم يذكرها رحمه الله تعالى، مثل شفاعته في عمه ومثل بعض الشفاعات الأخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. معلوم أن الشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة، فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، يعني الشفاعة النافعة هي المثبتة والشفاعة المنفية غير النافعة. وهناك فرق أيضا بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. الله جل وعلا أثبت أن الشفاعة عنده تنفع بشروط، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني أن أصل الشفاعة عند الله جل وعلا ثابتة، وهذه الشفاعة في مقام الافتقار وليست في مقام الوجاهة. وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند الله جل وعلا فإنه يشفع وهو عبد ذليل مفتقر إلى الله جل وعلا، ليس كحال الشفاعة عند أهل الدنيا. وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون بمن له جاه وعز عند المشفوع عنده حتى يجيب، والمشفوع عنده كملك أو أمير أو مسؤول أو عالم أو شيخ أو من تاجر إلى آخره، يكون يرجو من هذا الشفيع شيئا فيجيب شفاعته لما يرجو من إجابة شفاعته. ولهذا يكون الشفيع متفضلا على الشافع. وأما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي ليست من هذا القبيل، إنما هو جل وعلا هو الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعا، ثم يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة وأن يلهمه القول الحسن فيها حتى يجاب. فالفضل فيها لله جل وعلا ابتداء وانتهاء، وهذا بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا. لهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله جل وعلا من جنس شفاعة الناس بعضهم لبعض، فاتخذوا الآلهة والأصنام شفعاء، لأنهم يظنون أنهم يشفعون عند الله جل وعلا، ولو لم يأذن الله جل وعلا بذلك أو لم يرضى فلهم المقام عند الله الذي يجعل الله جل وعلا يجيب سؤالهم ويجيب شفاعتهم. فإذا في هذا الباب يطول البحث، لكن تفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، هي التي هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير النافعة، والشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، والشفاعة عند المشركين في فهمهم، والشفاعة في الشرع، ما هي الشفاعة عند المشركين وما هي الشفاعة في الشرع. وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد العام يعني هنا، وفي توحيد العبادة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا على رجاء الإجابة، قد يجاب وقد لا يجاب، وهكذا شفاعة الأنبياء والمرسلون قد يجابون وقد لا يجابون، ولكنهم على رجاء الإجابة. فنوح مثلا لم تجب دعوته في ابنه، وإبراهيم لم تجب دعوته في أبيه، لأن حقيقة الشفاعة هي دعاء، شفاعة يعني دعاء طلب، فالشفاعة طلب ودعاء. فنوح طلب من الله جل وعلا أن يكون ابنه معه من الناجين فلم يجب، وإبراهيم دعا فلم يجب، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أيضا لعمه ولم يجب، حتى نزل فيه قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. نهي عن ذلك في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولما دعا على أناس قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المقصود أن الشفاعة في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب حتى من الأنبياء، وذلك أنها يشترط فيها شروط، يعني الشفاعة النافعة يشترط فيها شروط. يشترط أولا الإذن، والثاني الرضا. الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا، وقد جاء في قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال ورضي له قولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونحو ذلك من الآيات. والإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي، والرضا نوعان، رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. الإذن الكوني بمعنى أنه لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع كونا، فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة في كونه، فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني، يعني ليس لأحد حق الابتداء، فإن الله قد يصرف الشافع فلا يمكنه من أن يشفع أصلا، يصرف قلبه يصرف نفسه عن هذه الشفاعة فلا تقع أصلا، لأنه لا بد من أن يكون ثم إذن كوني بحصول الشفاعة من الشافع. الثاني الإذن الشرعي، والإذن الشرعي معناه أن يكون حصول الشفاعة على وفق الشروط الشرعية في من شفع له الشافع وفي الشافع نفسه. فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه مشرك، والمشرك لا ينفع أن يشفع له كما قال ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فإذا هو لا ينفع أن يشفع ولا أن يشفع فيه إلا أبا طالب بحالة خاصة، وهذا ظاهر في حال ابن نوح وحال أبي إبراهيم حال عم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلى آخره. الثاني الرضا، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، وهذا ظاهر، والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد، وذلك لما ثبت في الصحيح أن أبا هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك عن هذا لما أعلم من حرصك على الحديث. أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا من قلبه ونفسه، فهذا شرط الإخلاص وهو لأهل التوحيد. فإذا الذي يرضى عنه الله جل وعلا هم أهل التوحيد، فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، أما أهل الإشراك بالله جل وعلا فلا تنفعهم الشفاعة، لأنها إنما هي لمن ارتضى ربنا جل وعلا، وهو لا يرضى سبحانه إلا توحيد. وقال في المشركين وما للظالمين من أنصار، وقال أيضا فما لهم من شافعين، وقال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، وهذا الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له مع الشرط الأول، هذا كل هذه شروط للانتفاع بالشفاعة. قد تقع الشفاعة مع عدم وجود هذه، يعني بعض هذه الشروط، قد تقع الشفاعة من غير إذن شرعي فلا تنفع، إذن الكوني طبعا لا بد منه، قد تقع من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع له فتقع، لكنها لا تنفع إلا إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة، وهي في حق النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم ظهور، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا، في الشفاعة العامة في أهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس إذا طال بهم الموقف في ذلك اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل لا يجيب إلى أن يشفع إلى الرحمن حتى تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيشتد تحت العرش. قال عليه الصلاة والسلام فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي، يفتحها علي يعني الله جل وعلا يفتح على نبيه أن يحمده ويثني عليه بذلك الثناء العظيم. قال عليه الصلاة والسلام لا أحسنها الآن. وهذا يدل على أن الشفاعة محض تفضل من الله جل وعلا، فهو في الحقيقة الذي تطلب منه الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، لأنه هو الذي يأذن وهو الذي يأمر وهو الذي يوفق لها، فتطلب منه أن يشفع في العبد النبي، في العبد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهذا بعد الإذن، يعني لا يبتدئ الشفاعة بل يحمد ويثني ويعلم الله جل وعلا ما في نفسه ثم يرفع رأسه فيشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات وتأتينا إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. قوله له، اللام هنا هي لام الاستحقاق، وهذا الاستحقاق بتفضل من الله جل وعلا، يعني هو لا يملكها، لأن الشفاعة إنما يملكها الله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله وحده سبحانه، لكن تفضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأعطاه شفاعات فصار مختصا بها. فاللام هذه إما لام الاستحقاق لأنه تفضل الله عليه بها، وإما أن تكون لام الاختصاص يعني هو مختص بهذه. وقوله ثلاث شفاعات، العدد هنا لا مفهوم له، يعني ليس مفهومه أنها ليست بأربع، قال له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، يعني التي يريد أن يبينها شيخ الإسلام في هذا المقام. وجمعه شفاعات باعتبار تعددها، أنها تحصل مرة بعد مرة، لا تحصل دفعة واحدة في مقام واحد، هذه ثم هذه ثم هذه، أو باعتبار تنوعها، فإن بعضها في الإراحة من الموقف في الحساب، وبعضها في تجاوز عن أهل الكبائر، وبعض تلك الشفاعات في أهل الجنة أن يدخلوها. فصل ذلك قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه، على نحو ما ذكرت لك، فتنتهي إليه فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام، فهو أول شافع في ذلك المقام في كل مقامات الشفاعة، وأول شافع من حيث حصول الشفاعة بالإراحة من الموقف، وهو أول شافع في أهل الكبائر، وهو أول شافع في دخول أهل الجنة يعني بين الأنبياء. هذه الشفاعة قال في أهل الموقف حتى يقطع بينهم، وذلك أنهم يمكثون زمانا طويلا في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله 50,000 سنة، فيمكثون ويمكثون ويمكثون علهم أن يراحوا من ذلك الموقف حتى يتقدم طائفة فيسألون الأنبياء الشفاعة، وهو سؤال بحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك، فيشفع عليه الصلاة والسلام. ففي الأحاديث التي جاءت في بيان هذا قال بعد أن تراجع عنها الأنبياء، الذي في الأحاديث بعد أن قال عليه الصلاة والسلام فأسجد فآتي تحت العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فيشفع في قوم يدخل فيشفع في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا الذي ذكر في الأحاديث، ولم يذكر بعد هذه القصة إلا الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال العلماء خص ذلك لأجل أن الرواية هذه اشتملت على عدد من أنواع الشفاعة، والشفاعة العظمى متفق عليها، فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيه اختلاف من حيث العقيدة بين أهل السنة وبين الفرق. وهذا الجواب أجاب به شيخ الإسلام ونقله عنهم شارح الطحاوية كما هو معروف. وإلا فإن المقصود من هذه الشفاعة الشفاعة في القضاء بين الناس، ليس المقصود من هذه الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم ولا عذاب الجنة، وإنما المقصود منها الإراحة من الموقف. إذا حصل اختصار في هذه الأحاديث، فإذا نظرت في هذه الأحاديث ولم تجد أن فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى بين العباد، فقالوا هذا اختصر لأجل أنه متفق عليه، فذكروا احتجاجا في هذا الحديث ما يقرر على أهل البدع الذين ينفون بعض أنواع الشفاعة. وإلا فإن الشفاعة هذه ثابتة، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق، تحمد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك المقام الخلائق، وهو أن يعجل في القضاء، فهو عليه الصلاة والسلام محمد في الدنيا ومحمد في الآخرة، يعني كثير خصال الحمد، كثير الصفات التي يحمد عليها في الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام كثير الصفات التي يحمد عليها في الآخرة. ومن أعظم الصفات التي يحمد عليها في الآخرة مقام الشفاعة، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم مباحث متعلقة بالشفاعة العظمى لكنها واضحة إن شاء الله تعالى. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، إذ أهل الجنة لا يدخلونها بعد جواز الصراط وبعد أن يقضى بينهم، وأول فئة تدخل الجنة وهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة، فهو السابق إلى ذلك وهو الذي يشفع في أهل الجنة. قد قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع. وأول شافع يعني في كل مقام فيه الشفاعة، فدخول الجنة هو عليه الصلاة والسلام الذي يشفع وهو أول من يدخل الجنة، فيأتي فيستأذن في دخول الجنة فيقول له الملائكة من أنت؟ فيقول أنا محمد بن عبد الله، فيقال له عليه الصلاة والسلام بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك، فتفتح تلك الأبواب وعرض ما بين البابين كذا وكذا كما بين السماء والأرض من عظمها، فيدخل الناس الجنة، يدخل معه أولا فقراء، يدخل معه يعني بعده عليه الصلاة والسلام الأنبياء، ثم فقراء أمته، ثم تتتابع الأمم. فأول من يدخل من الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام الأنبياء، ثم أمته، ثم بعد ذلك تأتي الأمم. قال فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وقوله في أهل الجنة يعني الذين استحقوها بفضل من الله جل وعلا وإحسان ورحمة، وقيل فيهم أهل الجنة لأن الله جل وعلا جعلهم من أهل الجنة منذ خلق أرواحهم، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وظهر علمه السابق فيهم جل وعلا يوم القيامة، فيظهر أهل الجنة من أهل النار. يشفع فيهم أن يدخلوا الجنة كما أوضحت لك في شأن هذه الشفاعة. قال شيخ الإسلام وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام، يعني أن الشفاعة في دخول الجنة هي خاصة به، فهو الذي يشفع في دخول الجنة، فينتفع بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين، ثم أمته، ثم بقية الأمم الذين أجابوا المرسلين. ومن الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أبي طالب، فإنه عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه، كما ثبت في الصحيحين أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب، وليست في الإخراج من النار، في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهذه خاصة به. لا يشفع أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام في مشرك أبدا، وإنما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. أما الشفاعتان الأوليان، الأولى والثانية، هذه متفق عليها، لا يخالف فيها أهل البدع. وأما الثالثة هذه فهي التي فيها الخلاف. قال: يعني الشفاعتان الأوليان، الشفاعة في القضاء والشفاعة في دخول أهل الجنة. الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قوله في من استحق النار هذا يشمل حالين فصلهما شيخ الإسلام بعد ذلك: استحق النار فدخل، واستحق النار فلم يدخل. قال: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: شفعت الأنبياء وشفع الشهداء وشفع الصالحون ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. فإذن غير النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أي شيء، يشفع في من استحق النار. الأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، والآباء يشفعون، والصغار يعني من ماتوا من المسلمين وهم صغار يشفعون، ومن قدم مجموعة من الأولاد يعني ماتوا شفعوا له، وهكذا فيما جاءت به الأدلة. قال: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. دليل هذا النوع من الشفاعة قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك ما جاء في حديث أنس الطويل أنه ذكر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في حديث طويل مضمونه أنه يشفع عليه الصلاة والسلام أربع شفاعات في أهل الكبائر أربع مرات في ذلك اليوم. وقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذه تشمل أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، لأنه قال: فهي نائلة منهم من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الذي ذكرت لكم أنه قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. وهذه الجملة ذكرها العلماء أنها من ما يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، قبل الدخول يشفع لهم فلا يدخلونها. وقد قال ابن القيم رحمه الله فيما أذكر: إن هذا لم أجد عليه دليلا. وقال: إن هناك شفاعات يذكرها العلماء لم أقف فيها على دليل، ومنها هذه، يعني في من لم يدخل النار أن لا يدخلها، في من استحق النار ولم يدخلها أن لا يدخلها. وقد يستدل لهؤلاء، يعني يستدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأثبت عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الكبائر، ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار،

فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان شاء الله، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، ودرجة الواجبة منه أو القدر الواجب منه الذي هو ركن أن يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن الله جل وعلا سبق تقديره بما كان وما يكون. إذا آمن بأن كل شيء بقدر فإنه قد حقق ذلك من الخير والشر. إذا آمن بأن كل شيء بقدر مما يحصل له من الخير والشر فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب. وهناك تفاصيل، هذه لمن علم تلك التفاصيل من الأدلة من الكتاب والسنة. فمن علم شيئا من الدليل يتصل بهذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وجب عليه اعتقاده، لأن الذي أخبر به صادق عليه الصلاة والسلام، يعني إذا صح الدليل به من السنة أو كان في كتاب الله جل وعلا. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. بالقدر الذي تؤمن به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، هذا هو الذي جاء مفصلا في هذا البحث، يعني في هذا الكلام الذي هو على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فهم يؤمنون بذلك على وجه التفصيل. وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب لأجل أنه في كل واحدة خالف من خالف، فاضطروا إلى التفصيل لأجل التقسيم حتى يعرف من وافقهم ومن خالفهم. فكل مرتبة دل عليها دليل، كل درجة دل عليها دليل، ففصلت لأجل مخالفة المخالفين لهم في ذلك. وقوله بالقدر خيره وشره، القدر يعرف بأنه، يعني في الشرع عند أهل السنة والجماعة، لأنه تقدير الله السابق للأشياء وعلمه بها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته العامة، وخلقه لكل شيء، هذا هو القدر. فإذا تأملت التعريف وجدت أنه يشمل المراتب جميعا، فهو تقدير الله للأشياء قبل حصولها. القدر مأخوذ من التقدير، وأصل هذا في لغة العرب، قالوا قدرت، قدر إذا علم ما سيفعل قبل فعله، وعلم ما سيحصل قبل فعله، ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره. والبشر قاصرون، فقد يكون ما يفعلون موافقا لما يقدرون، وقد يكون ما يفعلون مخالفا لما يقدرون لعجزهم وقصورهم. أما الله جل وعلا فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر سبحانه، لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامة، فكتب ذلك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله كل شيء هذا عموم، لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم، كل شيء خلق بقدر. وقوله شيء عندنا أن الشيء هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، فيسمى الشيء شيئا إذا كان يعلم، يعني يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. فكل ما سيكون مما يعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم فإن الله جل وعلا خلقه بقدر، قدر سابق بتقدير منه جل وعلا لما حدث من حيث لما سيحدث من حيث مكانه، مكان حدوثه وزمانه وصفته وهيئته وقدره وتفاصيل ذلك، فلا تعدو ما قدرها الله جل وعلا. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان به فرض ولازم. وكما تعلمون أن حديث مجيء جبريل الذي جاء في حديث عمر وحديث أبي هريرة وفيه ذكر الإيمان بالقدر ظاهر الدلالة على ذلك. ولن يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. قد قال علي رضي الله عنه في من نازعه في القدر: القدر سر الله فلا تكشفه. ولا يمكن أحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو، لأنها مبنية على العلم، والعلم علم العبد قاصر، وعلم الله جل وعلا كامل. وفي قصة الخضر مع موسى ما يبين أن اعتراض موسى عليه السلام على الخضر كان على وفق علمه، فاعترض على القدر، يعني على ما حصل، على ما حصل من الخضر، ولم يفهم حقيقة ذلك القدر من الله جل وعلا. وذاك قال: ما فعلته عن أمري، وكان ما فعل موافقا للحكمة. فقدر الله جل وعلا موافق لحكمته، وحكمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، الحكمة صفة من صفات الله، إذ هو جل وعلا الحكيم، من أسمائه الحكيم بمعنى الحاكم، بمعنى المحكم، بمعنى ذو الحكمة. إذ اسم الله الحكيم يفسر بهذه الثلاثة أشياء: حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه، حكيم بمعنى محكم كتاب أحكمت آياته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وحكيم بمعنى ذو حكمة. فهو جل وعلا فيما قدره ذو حكمة بالغة سبحانه وتعالى. وإنما يضل العباد إذا دخلوا في القدر على وفق أهوائهم ورغباتهم. وسبب الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال. أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في الأفعال، لما فعل، لما كان كذا، لما قدر علي كذا، هذا عاش، هذا مات، هذا غني، هذا فقير، إلى آخره. وقد قال شيخ الإسلام في تائيته العظيمة، تائيته في القدر، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ولا شك أننا لا نستطيع أن ندخل في معرفة الحكم والأسرار، قد نعلم بعض الأشياء قليلة جدا وأشياء كثيرة لا نعلمها. وما أحسن قول القائل: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. من أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك تختلف مع ابنك الصغير أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع بفعلك، وفعلك موافق للمصلحة وهو لا يقتنع بذلك ويعارض، وسبب الخلاف هو الاختلاف في العلوم، تعلم ما لا يعلم فكان فعلك موافقا لما تعلم، وفعله واعتراضه موافقا لما يعلم. وسبب الخلاف اختلاف العلوم. فإذا كان من اللوازم أن يكون الإله جل وعلا الرب سبحانه مخالفا فيها الأنامة، لأن علمه كامل شامل محيط بكل شيء، وعلم العبد قاصر لا يعدو شيئا يسيرا بجانبه. إذن فهذا الباب باب القدر مبني على عدم الخوض في الحكم، عدم الخوض في التعليلات، على التسليم، لأن ذلك سر الله جل وعلا. فإذا درسناه فإننا ندرسه لأجل فهم الأدلة، وما ثبت الدليل، ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بغير علم. أما الكلام في القدر بعلم فإنه فهم للنصوص، فهم للكتاب والسنة، وما دام أن الله جل وعلا أخبرنا بذلك وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فهمه والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهم للشرع، فليس مما يمسك عن الكلام فيه، وإنما يمسك الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون علم، يعني في تعليلات في آراء. أما إذا كان تفقها في دلالات الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع، بل من العلم الذي يجب على طائفة من هذه الأمة أن تتفقه بذلك وتعلمه حتى تحفظ على الأمة دينها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالقدر خيره وشره، خيره وشره، ويقصد خير القدر وشر القدر بالنسبة إلى العبد، فإن العبد هو الذي يوصف الفعل الذي تعلق به بأنه خير وشر. أما من جهة تقدير الله جل وعلا فهو خير محض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بقوله: والشر ليس إليك. فالله جل وعلا ليس بشر، وليس في أفعاله شر، وليس في صفاته شر، بل هو جل وعلا ذو الرحمة الواسعة وذو الخير العميم الذي عم به عباده، وتقديره خير محض. لكن بالإضافة إلى العباد قد يكون في حق العبد المعين شرا، وقولنا يكون شر بالنسبة له هذا جاء في الحديث كما قال: بالقدر خيره وشره، فهو شر إضافي بالنسبة للعبد. أما الله جل وعلا فليس إليه شر سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الأولى، لماذا قسموها إلى درجتين وقالوا كل درجة تتضمن شيئين؟ قسمها شيخ الإسلام إلى ذلك لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدور، قبل وقوع المقدر، ومنها ما يكون معه أو بعده، منها ما يكون قبل وقوعه، ومنها ما يكون مع وقوعه في أثناء وقوعه. فما كان قبله هذا درجة، وما كان معه هذا درجة. فقبل وقوع المقدر، يعني قبل القضاء، هذا يسمى هذا مرتب، هذه درجة قبل ذلك، وهي التي ضمت العلم السابق والكتابة. وما يكون في أثناء وقوعه هي التي ضمت مشيئة الله جل وعلا الشاملة وخلقه جل وعلا لكل شيء. فإذا هذا التقسيم في قوله والإيمان بالقدر على درجتين لأجل هذا المعنى، لأن منه شيء سابق، منه شيء موافق. تقدير الله جل وعلا لهذا الذي وقع، ثم شيء من مراتب القدر سابق له، وثم شيء مقارن له. السابق العلم والكتابة، والمقارن المشيئة وخلق جل وعلا كل شيء من الطاعات والمعاصي وأفعال العباد وكل ما يحصل في ملكوته. يتصل بهذا، يعني مبحث القدر كما تعلمون طويل وفي يعني تفريعات كثيرة، لكن ننبه على المهمات فيه. يتصل بهذا البحث المعروف في الفرق بين القضاء والقدر. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قال جماعة من أهل العلم: القضاء والقدر هما بمعنى واحد، قضاء سبحانه بكذا يعني قدر، فما قدر كائن وما قضى كائن. وقال آخرون القدر إذا وقع كان قضاء، والقضاء قدر، لكن إذا وقع القدر سمي قضاء، وهذا مأخوذ من لفظه القضاء، يعني قضي فانتهى، كما قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فلما قضينا عليه الموتى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، يعني انتهى. فإذن هو مقدر ومقضي، فإذا وقع سمي قضاء لأنه انتهى، وهذا تفريق جيد من حيث الفهم، لكن من حيث دلالات النصوص فيها هذا وفيها هذا، قد يطلق القضاء على القدر قد يطلق القدر على القضاء. أما في الاستعمال الخاص فإن كثيرين يستعملون القضاء قضي علي بهذا، هذا قضاء الله جل وعلا، اصبر لما قضى الله سبحانه، هذا لما وقع وانتهى من القدر. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، هذه المرتبة هي مرتبة العلم، والله جل وعلا علمه كما قال شيخ الإسلام هنا قديم وموصوف به أزلا، والعلم من صفات الذات، والله جل وعلا هو الأول بذاته وصفاته، فعلمه سبحانه وتعالى أول يعني أزل. واستعمال شيخ الإسلام لفظ بعلمه القديم يعني وصف العلم بالقدم هنا يعني الأزلية، لا يريد القديم بالمعنى اللغوي، لأن القديم في اللغة يعني ما سبقه شيء، لكن هذا يقصد به كما يقصد الناس إذا قالوا، يعني المتكلمين ومن شابههم إذا قالوا في أسماء الله القديم أو أخبروا عنه بالقديم، فهو جل وعلا يخبر عنه بأنه قديم وأن صفاته كذلك قديمة، وقد يستأنس لذلك في دعاء الداخل إلى المسجد: أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة. الذي هو موصوف به أزلا، إذن الدرجة الأولى أو أولى من يعني من الدرجتين السابقة لوقوع المقدر، قال شيخ الإسلام: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون، هذا العلم السابق. هل العلم هذا حدث في وقت؟ قال: بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، علم بعلم، وهذا العلم متى علمه جل وعلا؟ ليس له بداية، علمه جل وعلا أزلا، علمه جل وعلا بما سيحصل هذا أول، يعني لا نستطيع، الزمان يتناهى، الزمان مخلوق يتناهى، فلا نستطيع نقول بدايته كذا، لأن الزمان مهما امتد له بداية صفر، والله جل وعلا في صفاته جل وعلا أول سبحانه، وصفاته جل وعلا قديمة. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال سبحانه. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، كتب الله في اللوح المحفوظ، هذه هي المرتبة الثانية. قوله في المرتبة الأولى علم، يعني في الدرجة الأولى علم ثم كتب، هذه تشمل شيئين، العلم واحد والكتابة ثاني، العلم لجميع الأحوال والكتابة لجميع الأحوال. فالعلم بالطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، يعني أنه جل وعلا لم يأته شيء في حدوث طاعات والمعاصي أو حدوث الأشياء يكون مستأنفا جديدا عليه جل وعلا، بل هو سبحانه علم هذا في الأزل، لا يخفى عليه شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فإذن هذه المرتبة فيها العلم الأزلي، هذا واحد، فيها علمه جل وعلا بما سيكون من جميع الأحوال، طاعات ومعاصي وأرزاق وآجال على التفصيل، يعلم الكليات سبحانه والجزئيات. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وهذه هي المرتبة الثانية، وهي التي جاءت في الآية التي استدل بها شيخ الإسلام، حيث قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فجمعت هذه الآية بين هاتين المرتبتين العلم والكتابة. الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا بعد خلق القلم، وخلق القلم كان عند الكتابة، خلق الله جل وعلا القلم للكتابة، فحين خلقه أمره أن يجري، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله هنا فأول ما خلق الله القلم، هذه كما جاءت في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هكذا يرويها بعضهم أول. شيخ الإسلام رحمه الله لا يختار هذا النحو، لا يختار أن يقال أول، وإنما يختار أن تقرأ أول، فتكون قراءته هنا فيما ذكر فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ومعنى أول يعني حين، يعني أول شيء، يعني بعد خلقه قال له كلام، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فتكون الرواية أول ما خلق الله القلم، وهي التي فهمت أنها أول فنقلت ورويت إن أول كما هي ألفاظ، في لفظ إن أول ما خلق الله القلم، ولفظ أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم هذا هو المعتمد، هل هو أول أو أولى؟ الصحيح أنه أول يعني حين، وذلك لأن القلم على الصحيح خلق بعد العرش، قلم خلق بعد العرش، فإذا لا يكون أول مخلوقات الله القلم، بل العرش كان مخلوقا قبل. وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى مما يسمونه تسلسل وقدم الجنس، جنس المخلوقات إلى آخره. المقصود من ذلك الذي يهمنا هنا أن القلم خلق، فلما خلق أمره الله جل وعلا أن يكتب، والعرش كان مخلوقا قبل ذلك، وهذا هو الصحيح أن العرش قبل القلم. والقول الثاني أن القلم قبل العرش لأجل دلالة هذا الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، في رواية بالفاء، هذه لا تناسب أول، قالوا أيضا فيه إن أول ما خلق الله القلم، وأنا بيّنت لكم التوجيه أن هذه مروية بالمعنى. لهذا قال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق، هذا كلام ابن القيم، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. هذا هو الصحيح أن القلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك، فإذا يكون قوله هنا فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني حين خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله، فتكون ما هنا ليست موصولة وإنما هي مصدرية، أول خلق الله ما هنا مصدرية، إذا كانت موصولة يعني أول الذي خلق الله، يعني تصير أول المخلوقات القلم، وهذا ليس بصحيح كما ذكرنا، فتكون ما هنا مصدرية، أول ما خلق الله القلم يعني أول خلق الله القلم، أول خلق الله القلم يعني أول حين خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عند الخلق قال له، بعد أن خلقه الله قال، وهذا هو الذي يقرره شيخ الإسلام، فتفهم عقيدته هذه على نحو ما يقرر في كتبه. قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب في اللوح المحفوظ، فإذا هذه المرتبة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة، لكن العلم يشمل ما بعد ذلك، لأن علم الله جل وعلا ليس محدودا بزمن. أما ما خلق الله جل وعلا وهو كتابة القلم، هذه يعني ما خلق الله جل وعلا الذي هو القلم وما كتب القلم من المقادير هذا محدود بيوم القيامة. قال شيخ الإسلام: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخره. في آخره قال: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن الكتابة انتهت وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما كتب وقدر. وقد ثبت أن النبي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقوله قدر مقادير الخلائق تنصرف إلى أي مرتبة؟ إلى العلم، ليس بصحيح، لأن علم الله سابق، لا يعلم شيئا بعد أن لم يكن علما، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء، لكن قدرها بالكتابة. فتكون إذن مرتبة الكتابة هذه هي التي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيكون معنى الحديث أن الله قدر مقادير الخلائق يعني بالكتابة. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني أن المرأة سيأتيه ما كتب له، وما كتب على المرء أو ما كتب له سيلاقيه، لا مفر منه، لأن الله جل وعلا عالم بأحوال العباد وعالم ما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن يحصل بك مما فعل بك مثلا أو جني عليك أو ظلمت، كل هذا علمه عند الله، فكتب ما سيحصل. فإذا كتابته جل وعلا لما سيحصل، وعلمه هذا ليس بخارج، كتابته جل وعلا وعلمه سبحانه ليس بإجبار للعبد أن يفعل، وإنما هو كشف لما يحصل. وهذا الكشف لأن الله جل وعلا أعطى العبد، يعني في حق العبد المختار أعطاه اختيارا، فيختار إما هذا وإما هذا، والنهاية التي يختارها وتحدث هي التي علمها الله جل وعلا منه، وهي التي كتبت عليه. نعم، هناك توفيق وهناك خذلان. في هذه، في قوله ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيب هذا، لأنه لا بد أن يفعل هذا فيصيب هذا، لأن الجميع بقدر ولا يمكن أن يخرج عن ذلك، هو باختياره فعل ونتيجة الاختيار حصلت، وهذا هو الذي كان مكتوبا عليه، لأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق، وكل شيء خلقه جل وعلا بقدر، ولا بد أن يكون ما قدر سبحانه وتعالى. هناك توفيق وهناك خذلان، والتوفيق والخذلان من الألفاظ التي يختلف فيها قول أهل السنة عن قول غيرهم. فالتوفيق عند أهل السنة هو إعانة الله العبد على الفعل، وإضعاف الأسباب أو إبطال الأسباب، إضعاف أو إبطال الأسباب التي تعيق الفعل. الله جل وعلا يوفق للطاعات، أعطى اختيارا سبحانه، أعطى العبد أن يختار هذا أو هذا، وهذا الخيار عدل منه جل وعلا. يحبو بعض العباد سبحانه، يعني يمن جل وعلا على بعض العباد بأن يوفقهم، يعني يعين على هذا، على الطاعة، يعين على هذا الأمر سبحانه، يعطي العبد قوة عليه، يعينه على ذلك، ويثبط أو يبطل أو يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله. هذه لها تفاصيل، لكن بالمثال إن يقرب الكلام، يعني أن العبد لا شك في تحصيله لأي فعل من الأفعال لا بد له من إرادة وقدرة، لا يمكن أن يحصل فعل إلا بإرادة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة. فإذا كانت إرادته قاصرة مترددة ما حصل فعل، لأنه لا بد أن يتوجه إلى الفعل بإرادة جازمة ثم بقدرة تامة. إذا كانت قدرته ناقصة ما تم الفعل، أو كان ليس عنده قدرة لم يتم الفعل. فإذا كان هذان الاثنان إيش؟ القدرة والإرادة تم الفعل، هذا من جهته. فإعانته على أن يريد، على أن يتوجه قلبه لذلك، هنا فيه إعانة خاصة. إقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج قدرة خاصة، يعني ليست قد ما يتوجه لها العبد ابتداء، مثل مثلا الجهاد، الأعمال العظيمة، الله جل وعلا يقدر عبده، يعني يزيده في ذلك، هذا يتوجه إلى الفعل. هناك مثبطات الشياطين، هناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس، من الملهيات، من الشهوات إلى آخره. إضعاف الأسباب المثبطة عن الفعل أو إبطال تلك الأسباب وعدم تعرضها لهذا العبد الموفق، هذا من التوفيق. فإذا التوفيق عندنا يشمل شيئين: الأول إعانة خاصة على الإرادة أو القدرة، والثاني إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العمل. هذا هو التوفيق عند أهل السنة. أما الخذلان فإن الخذلان ترك العبد ونفسه، أن تترك أن تعامل بالعدل، لا تعان في إرادة ولا قدرة، ولا تثبط عنك الأسباب أو تضعف أو تبطل أو تعطل أسباب المانع. فإذا خذل العبد تسلطت عليه الشياطين، شياطين الإنس والجن، تسلطت عليه الشهوات، فخذل فوكل إلى نفسه. لهذا من وكل إلى نفسه خسر خسرانا مبينا. لهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها سبب كل خير، وسبب الأعمال التي تدخل إلى الجنة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن معناها أنه لا توفيق إلا بالله ولا إعانة إلا من الله، فطلب للتوفيق وإبعاد عن الخذلان. أما الأشاعرة، وهذه تكثر عند النووي في شرحه على مسلم وغيره، فإنهم يفسرون التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة، وخلق القدرة على الطاعة، والخذلان منع القدرة عن الطاعة، هذا عندهم عند المعتزلة، هذا ليس بجيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، والتوفيق سابق، خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، أما التوفيق فسابق، وما توفيقي إلا بالله، هذا ظاهر أصلا من الكلمة، وفق إلى كذا، سبق فعمل، وفق إلى هذا، هدي إلى ذلك الشيء بما ذكرنا، أعين عليه وأبطلت الأسباب المثبطة عنه. نقف عند هذا، وإن شاء الله نبحث القدر له تفصيلات كثيرة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية، صلى الله وسلم على نبينا.